الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. زين، فيما سبق الجنة، لو اضطر الإنسان إلى ارتكاب بعض أطراف الأذى الإجمالي، نحن نسميه ولا؟ لو اضطر الإنسان إلى ارتكاب بعض أطراف العلم الإجمالي، قلنا المقدار المضطر إليه يجوز أن يرتكبه ولا؟ هذا قبل أشكال. ليش؟ لحديث رفع عن أمتي ما اضطر إليه. كلام بالفرد الثاني الذي ما مضطر إليه، هل يجوز لأرتكبه يا لا؟ الشيخ الأنصاري شو مثال رأيه لا تتذكرون؟ قال إذا الاضطرار كان إلى فرد معين، فالفرد الثاني فرد معين شنو؟ ما ترتقال أو ما عادي، واضطرت أنا إلنا إلى ما الفرتقال، فالماء العادي قال يجوز ارتكابه يولا؟ قال نعم يجوز ارتكابه، لكن بشرط اللي قال الاضطرار يكون ناشئ ايش وقت؟ قبل او مع لعلم الاجماع. صار ما مشغول بيه. واذا الاضطرار لا الى معين ما فما يجوز ارتكاب الفرد الثاني. هل حصيلك ما تقدم؟ اتدرسنا الجديد من الان سوف يشرح. ان قلت أنه إذا كان الاضطرار إلى غير معين، إيش قال الشيخ ما أنت؟ إذا كان أكرر الاضطرار إلى غير معين، شو تفضلت أنت شيخنا؟ قلت على أنه يجوز ارتكاب الفرد الثاني. العقل إذا كان الاضطرار إلى معين، قلت يجوز إلى معين، يجوز ارتكاب ماذا؟ العقل إذا كان الاضطرار إلى فرد غير معين، رجعت هو إلى كلام الأول، فلا يجوز حينئذ ارتكاب الفرد الثاني. هذا مقصودها. وشقا إذا كان قاعد أتكلم اضطرار الى غير معين، غير معين فرد الثاني جاء ما يجوز ارتكاب. فعندنا اشكال، شنو الاشكال؟ انه اذا الشارع رخصني ان ارتكب واحد من ذن الانائين، الواحد اللي هو شنو؟ غير معين. شاف هذا معناه ما يريد الواقع، اذا بلاصه البرتقال موجود واحد من النجس، او انا مضطر علما الى واحد مزاجي يستدعي ماي برتقال واحد يريد. الشيخ الانصاري قال على انه واحد في شربه والثاني يكون تتر. هذا الاشكال شي يقول لا الثاني ليش تتر؟ هو لما الشارع قال لي واحد اشربه يعني شنو؟ يعني ما يهتم الشارع بينا بارتكاب النجس. لو كان الشارع يريد ترك النجس او ما يرضى بارتكاب حرام الواقع، النجس الواقع، ما كان يجوز لي شنو؟ ارتكاب اناء واحد، حتى الواحد يكون ما يجوزه، بينما جوز بارتكاب الواحد. هذا دليل انه رفع يده عن من؟ عن وجوب الاجتناب عن النجس. واذا رفع يده، واذا رفع يده بعد ما كان موجب لترك الاناء الثاني، هو الموجب لترك الاناء الثاني شنو هو؟ اجتناب عن النجس دليل وجوب الاشعاع عن النجس. ما هذا يعني العلم الإجمالي بأن هنا أكو نجس ويجب الاجتناب عنه، غير هذا الموجب. فإذا فرضنا أنه الشارع جوزنا ارتكاب واحد الاطراف واستكشفنا من تجويزنا ارتكاب الواحش استكشفنا انه رفع يده عن وجود الاجتناب عن النجس. اذا على هذا الاساس ما الموجب لترك الاناء الثاني؟ فليش شيخنا الأمصار يقول أن الإناء الثاني يجب تركه؟ هذا إشكال من تكين شغولني ولا شوف الجواب شنو. الشيخ الأمصار هكذا يجيب يقول صحيح الشارع جوز لي واحد، لكن أقول ترك هذا كان يجب من يابا، ترك كان يجب من يابا من باب المقدمة العلمية، يعني حتى أعلم بأني تركت النجس. فإذا جوز للشارع ارتكاب، قال شيخنا مضطر ارتكب ما يخالف، لازمه ماذا؟ ليس لازمه أن النجس يجوز ارتكبه، لا، لازمه هذا. ليس بواجب عليك تحصيل العلم بارتكاب بالاجتناب عن النجس. تكرر أقول ترك هذا الإناء فأنت شنو كان؟ أن أحصل العلم بأني مشتر على النجس. فإذا الشارع قال لي يجوز لك أن ترتكب، هذا معناه شنو؟ أن علم ملازم بالاشتراب عن النجس، ما معنى أن النجس يجوز ارتكابه؟ هل شو ملازمة ماكو؟ وانت حضرة جنابك بالإشكال ايش قلت؟ بالإشكال ايش قلت حضرة جنابك؟ قلت ايش؟ لما الشارع قال لي هذا ارتكبه، إذن الشارع رفع يده عن وجود الإشكال عن النجس، يعني شو يجي يقول لي؟ ارتكب ما خالف ارتكب النجس، هيك كان نقول له لا مو لازم، لازم قول الشارع ارتكب هذا انه علم بالاجتناب عن النجس ما لازم. هذا المقدار، لان ترك احد الاناءين كان يوجد تحصيل العلم بارتكاب بالاجتناب عن الحرام، فتجويز ارتكابه معناه ماذا؟ أما لازم تحصيل العلم، وليس معناه أنه يجوز ارتكاب النجس، بل يثبت. لعلك تقول لي فإذا مو معنى هذا تشرح لي يثبت علي، أقول لك يثبت علي تكليف متوسط. تكليف ماذا؟ يعني شنو تكليف متوسط؟ يعني بعبارة أخرى لا يثبت لأنه الشارع رفع إيده عن وجوب الإشاعة عن النجس رأسا، ولا جوز لي إياهم رأسا، فصدق حد متوسط بينهما. وهو أنه شنو الحد المتوسط؟ يجوز إلك أن ترتكب هذا ولازم تترك ذا. يعني شلون توضح زين؟ يعني احنا نقول هو العقد، شي يقول العقد في البداية يكون تترك السنة من بعد المقدمة العلمية. فإذا الشارع جوز فرد واحد من بعد الاضطرار، العقد شي يقول؟ يقول الثاني اذا يكون تترك، اول جوز وشي من بعد الاضطرار، تكرر العقد يقول السنة تترك. بما أن الشارع جوز واحد النتيجة شخصية أنه فرد واحد ترتكب من خالق أطراف، الثاني يكون ماذا؟ تجتنب، لا أنه يجوز ارتكاب كل من ارتكاب النجس واقعا، فلا أنه يجوز ارتكاب النجس، ولا أنه ما يجوز ارتكاب رأسا، بل يثبت هذا التكليف المتوسط ماذا؟ البين. وهذا التكليف المتوسط ليس أمرا عجيبا وغريبا، بل هو محارب في الشريعة الإسلامية. متعارف كثير، مثلا تعال في باب القبر، في باب القبر إذا إجاني خبر قال لي الواجب عليك صلاة الظهر لا صلاة الجمعة، فهنا شنو؟ بالتالي هل نقول أنه مكلف بالواقع على ما هو عليه؟ هل يقال هذا؟ يعني إذا كان الواقع الجمعة أنا مكلف به وعاقب على تركه، مكلف به وعاقب على تركه، وإن قام الخبر علينا على وجود الظهر لا. شنو فائدة قضية القبر؟ فلا الواقع يبقى على ما هو عليه ولا يرتفع هم رأسا، وإلا الأحكام ما راح تصير مشتركة بين العالم والشيطة. صار التكليف ماذا؟ متوسط، وهو ماذا؟ انتبه الواقع لكن من طريق الخبر، من طريق هذا التكليف بعد متوسط. فلا أنه قاعد يصرف مكلف بالواقع على ما هو عليه، ولا أنه رفع اليد عن الواقع رأسا، بل ثبت علي الواقع من الطريق الذي جعله الشارع عليه حجة وهو الخبر. وهكذا في باب الأصحاح لما أصحاب الطهارة قال عليه النجاسة والواقع وعليه نجاساته، فإهنا الشارع رفع إيد عن النجاسة رأسا لا، وضع إيد على النجاسة على كل تقدير لا، بل ماذا يريد؟ ترك النجاسة من الطريق الذي نصبه وهو الاستصحاب. يقول لي امشي على الاستصحاب، انا اريد الواقع من طريقه الاستصحاب. فلا انه ما اريد اصلا الواقع، ولا انه اريد كيف ما كان، بل اريد من الطريق الذي انصبته. هذا في جميع الحجج، هكذا في جميع الامارات مورد مهما تنزو من هذا القبيل. اتهرس السيادة حتى اطبق العبارة. فالشيخ قال اذا كان الاضطرار الى اناء غير معين مثل بلاط ما يفتقاش، وانا مضطر الى واحد، اذا الشيخ قال الثاني ما يجوز تستخدش، قد المشكل يشكل ويقول اذا جوز للشارع ارتكاب واحد يعني منع على انه جوز لارتكاب النجس، اذا من يوجب لوجوب الاجتناب عن الثاني؟ في مقام الجواب قلت بانه ترك واحد من ترك الإناء واجب باب قدر عليه. فإذا الشارع قال لي يجوز لتستكبر معنى ماذا؟ العلم بالاجتناب عن الحرام ما لازم تحصيله، ليس معنى أنه يجوز لترتكاب ماذا؟ الحرام. كش يثبت؟ قلت يثبت حينئذ تكليف ماذا؟ متوسط، لا أنه يثبت اجتنب عن الحرام رأسا، ولا يثبت يجوز الحرام رأسا، يثبت عن متوسط. شلون عن نظافة؟ لأن العقل يقول اترك التنين، لأي الشارع لما نجوز دي واحد النتيجة شو تصير؟ أنه واجب ترك الثاني ويجوز ارتكاب الأول، هذا الحد المتوسط. يعني يجب الاجتناب عن النجس لكن بهذا الشكل الذي بيّن لي الشارع يا شكل، وهو أنه ارتكب ذاته وأشرب هذا التكليف المتوسط يثبت، لأنه نرفع اليد عن الواقع رأسه، وأنه نضع اليد ماذا على الواقع رأسه، وقلنا في باب الإمارات وهذا بعد هكذا يكون الأمر. وجوب الاجتناب عن النجس من برنامج العقل شيء يقول من باب المقدمة العلمية، من باب المقدمة العلمية اترك السنة. الآن بعد ما الشارع جوز بفرد واحد العقل شيء يقول، العقل حين أدي شيء يقول على أنه لما أتوا اجتناب عن النجس أنا تتذلك السنة يكون في اجتنابهم من باب المقدمة العلمية، الآن الشارع لما قال لك واحد يجوز ترتك والعطرة يعني العلم ملاته، لكن هذا مو معنى أنه رفعت إيدي ماذا عن الحرام رأسه، لعله أكو ماذا هذا قلت ماذا أنه تسليف ماذا مطور علم ملاته بس المقدمة العلمية تقتضي ترك السنية، أما ما تقتضي لو يرفع عن المقدمة العلمية أن ذاتا ما تجوز لا تبقى اجتهد ليش الموضوع اجتهد ما رفعته لا لازم تحصيل العلم رفعته أنا ما لازم تحصيل هذا العلم ليش أن الشارع ماذا جوز بماذا فرضه أما دليل اجتنب بعد ما يزيد فلو ضمينا إلى تجويد الشرع العقل يثبت هذا التكليف ماذا؟ المتوسط. لذلك يقول فإن قلت ترخيص ترك بعض المقدمات دليل دليل عدم إرادة الحرام الواقعي، يعني الشارع ما يريد ماذا؟ ليش نمع عن الحرام الواقعي؟ فإهنا مش نكتب العبارة دليل عدم إرادة دليل على فرق دليل على عدم إرادة الحرام. أقول هناك بوشيبه دليل على عدم إرادة الاجتناب، بس هذا اللي يوضح لي حدث منه شيء ولا مقصود واضح ولا أنا بعد هذا. فإذا كنوا ما يريد الشرع اجتناب عن الحرام الواقع يجوز لك التكاد ولا تكليف بما عداه بما عدا النبي في الواقع، فلا مقتضي أن يجيب الإشتاء عن الباقي. تشلون قلت إذا اضطر إلى واحد من الزلاطين يجيز واحد يشبه والثاني يكون يفرس إذا كان أطرع غير معين. قلت المقدمة العلمية مقدمة للعلم، يعني أقدر بإشتاء عن الحرام واللازم من الترخيص، والله تفتي العبارة زين إنشي واللازم من الترخيص فيها لما نشار إلى قصني يقول لك يجيز واحد تشربه لازم هو شنو أين ما لازم تحصيله عدم وجود تحصيل العلم لا عدم وجود الاجتناب عن الحرام الواقعي رأسا. ما نقول على أن الحرام الواقعي نرفع الإيد عنه رأسا، بل يبقى تكليف متوسط. حشيب شلون يبقى تكليف متوسط؟ راح يبين لك كيفية التكليف المتوسط، راح يبين لك شلون. يقول لا أنا العقيل يقول لك أنا تنسركين من باب الحلم، الشارع جوز لك واحد النتيجة شو تصير؟ أنه بعد ما جوز واحد العقل يقول إلم إذا الملازم، لكن ليش يرتبع عقل الدليل وحيث. فهذا بيان يريد بينك شلون يثبت تكليف المتوسط، ان الحاكم بوجود تحصيل العلمي هو العاقل بملاحظة تعلق الطلب الموجب للعقاب على المخالفة الحاصلة من ترك هذا المحتمل من اول، وحيث ان الحاكم العاقل الحاكم بوجود تحصيل العلم هو العاقل. لكن طبيعة العقل بعد ما يعني شنو اكو عندنا دليل يقول مجتنب عن الحرام عن النجس، هو العقل المنظم إلنا هي العقل واحدة ما يقول عقل المنظم إلى هالدليل هو العقل. ليش العقل شي يقول؟ لأن أكو دليل يقول اجتنب عن النجس بملاحظة تعلق الطلب، يا طلب اجتنب عن النجس ومن عرض يريد دليل يريد يبين ليش العقل يحكم تترك الثنين بملاحظة، يريد يبين العقل ليش يحكم لترك الثنين بملاحظة تعلق الطلب. هذا طلب شو يقول؟ يا طلب اجتنب عن النجس الموجب ماذا؟ للعقاب على المخالف. إذا أكو طلب فإذا أنت حتى لو ارتكبت واحد وكان النجس العقل يقول أنت تستحق العقاب بديل، فلذلك تترك الاثنين حتى تعلم بأنك تركت الحرام الموجب للعقاب على المخالفة الحاصلة مخالفة من ترك هذا المحتمل، ولو تركت واحد منه فإذا هذا الذي المقدمة العلمية تركته وشربت هذا لو كان حرام تعاقب، العقل يقول تستحق العقاب حينئذ. فلذلك من هذا الناحية العقل يقول اتركهم اثنينات حتى لا تكتب واحد وبالتالي خاف هذا الواحد هو الحرام وتستحق العقاب، وحيث ان الحاكم بوجود تحصيل العلم هو العقل كان الترخيص المذكور يعني ترخيص الشارع بارتكاب واحد شو يوجد الامن من العقاب موجبا للامن من العقاب على المخالفة الحاصلة في ترك هذا الذي رخص في تركه. فإذا هذا الذي يشرب تبخذ من الشارع كان حرام اطف عدناه، لكن مو معنى أنه ذاك يجوز ارتكابه أقصى ما هناك العقل يقول يقول الشارع أنا أقول لك رجل سنة الشارع لما جوز لك هذا يشربه حتى لو كان والنجس لو يشرب في عقاب ماكو، لكن مو معنى الثاني يجوز ترتكبه لا يثبت من ذلك تكليف من ذلك عشان من حكم العقل وتجويز الشارع واحد يثبت تكليف متوسط بين نفي التكليف رأسه وبين شنو وثبوتا متعلقا بالواقع على ما هو عليه، فلا انه يثبت بالواقع على ما هو عليه ولا ينفى رأسه. فشنو يثبت المتوسط وحاصله حاصل هالمتوسط تثبيت المتوسط؟ لا هو هذا بعد لا مواقع القطعية احتمالية مطلوبة قطعية ما مطلوبة لا القطعية فهتشوف مواقع القطعية احتمالية مطلوبة احتمالية دليل وحاصله تبوت هاي حاصله بيان علما للتكليف المتوسط وحاصل هذا التكليف المتوسط اللي هو ثابت بين نفي التكليف راسه وبين تبوت متعلم الواقع على موانه تبوت التكليف بالواقع يعني اكو تكليف بيشاع من النبي لكن من الطريق الذي رخص الشارع تمثاله يعني تمثال الواقع منه من يرجع الظنية من ذلك الطريق وهو ماذا ذلك الطريق هو بعد ذلك ترك باقي المحتملات طريق خالد أنه تترك الحرام النجس أتمنى تتركه من هالطريق اللي بيّن الشارع وهو تترك ذاته أولا تتركه لكن هذا تتركه وهذا مو فرد شيء غريب هذا فرد شيء إن إلى نظائر كثيرة وهذا نظير جميع الطرق الشرعية المجهولة للتكاليف الواقعية مثل ماذا؟ واقعا يجب الاجتناب ماذا؟ أداء الواجبات وترك المحرمات لكن أنا شلون أدي الواجبات والمحرمات فقد ما أعرف شنو أدري هذا واجب من طريق الخبر من طريق الاستصحاب الشباع وهذا نظير جميع الطرق الشرعية المجهولة للتكاليف الواقعية ومرجعه مرجع بل جميع هذه الطرق الشرعية مرجع جميع الطرق الشرعية ومرجعه رجع إلى جميع الطرق ولا ومرجعه يعني مرجع التكليف المتوسط طول القناعة عن الواقع يقنع ببعض محتملات الواقع نتيجة لما الشارع يجعل الطرق يعني يريد الواقع لكن مو بجميع محتملاته ببعضه بعض المحتملات لا الذي أديها القضاء استصحاب استصحاب بعض محتملاته والمعينة معينة يعني كما إذا الاستصحاب الاستصحاب يقتضي أخذ طرف معين من شيء ولا استصحاب النجاسة يقول لك قول نجس والخبر إذا إجاك الخبر يقول قول هذه صلاة الجمعة على ظهر واجب يعين لك فرج واحد كما في الأخذ الحالة السابقة في الاستصحاب أو تقول في نفس الأخبار في باب الأخبار هذا مثال ثالث أو مخيرا مين كما في باب موارد التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين هناك بعد بالتالي يكون الحكم ماذا هو التخيير فالخلاصة في جميع الموارد في باب الحجج الأمر كذلك أنا مكلف بالواقع لكن ما لازم الإتيان بجميع المحتملات مكلف بالواقع بالإتيان ببعض المحتملات يعني من الطريق الذي نصب لي الشارع ومما ذكرنا تبين فالنتيجة الصارثة النتيجة الآن لحد الآن الشيخ الأنصاري إيش قال هاي الحكاية أريد هاي الحكاية حافظ عليها لأن مربوطة بالمطلب الآتي الحكاية ها أنه الشارع لما رخص في طرف يعني معناه ماذا الاحتياط الكلي ملازم لكن ما معنى الاحتياط الجزئي الاحتياط الجزئي يعني شنو قصدي ترك واحد هذا هم ملازم لا هذا لا يستفاد رفع اليد عن الاحتياط الكلي لا يستوجب رفع اليد عن من عن الاحتياط البعار من هذا الكلام راح نرد على القوم القوم في باب دليل الانتداد دليل الانتداد اللي بما قريناه مضمون دليل الانتداد شنو هو كان مضمون دليل الانتداد الذي مرارا انا بينته نحن مكلفون بواجبات ومحرمات كثيرة لا نعلم بها تفصيلا اي نقدم احتياط ومواجب يعني يلزم ضمن عسر وحرج عفو براهم ما يجوز اجراء النتيجة تصير ترجيح المرجوح يعني ناخذ بالوهم ونترك الظن هم يجوز النتيجة تصير يكون ناخذ بالظن شلون ناخذ بالظن كما ظننا انه واجب نجيب وما ظننا انه حرام نترك وما ظننا ليس بواجب او ليس بحرام ظننا ليس بواجب ما لازم نجيبه الظن يصير حزن وإن كان وطن وحجة، لكن بعد الانتداب لابد الظن شيء يصير حجة كما ظنيت ليس بواجب. المهم أنه لا تبت شكرت على عمات بعد الانتداب النتيجة ما يصير. إذا ظنيت صلاة الجمعة ليس بواجبة فأقول مو واجبة طبيعي، لما أظن ليس بواجبة يعني احتمال 30% أشأكو واجبة، هذا احتمال 30% أجري عنا أصل الضرائب يعني احتمال الموهوم. فما ظننت ليس بواجب ليس بواجب ما أجيب، ما ظننت ليس بحرام أقدر أركب. وأما غير المضمون، غير المضمون شنو هو؟ طرف الموهوم يعني موهوم شنو شبهنا؟ موهوم شنو شبهنا؟ موهوم الوجوب أو موهوم الحرمة. يوم مشكوك الوجوب أو مشكوك الحرمة 50% 50% هذا نجري عنه إصالة البرائع. ثم الناس اتقاله القوم هكذا قالوا، أكرر شايفهم القوم هكذا قالوا بعد ما تم مقدمات الانتداب النتيجة شو تصير؟ الظن حجة. يعني شنو الظن حجة؟ يعني الشيء الذي أظن ليس بواجب إيش أقوله؟ ليس بواجب. الشيء الذي أظن ليس بحرام أقول شنو؟ ليس بحرام. يبقى حينئذ المشكوك والموهوم أجري عنه ماذا؟ إصالة البراءة. سلطان جالس الشيخ الأنصاري عد اعتراض عليهم. هذا إهنا تذكر في باب الانتداب احنا ما قرينا وإهنانا هم ما شيخ أقرأ، وأتذكر في مورد آخر هم ذكر وقرينا على أي حال سنين أفضل اعتراض شنو على القوم يظلهم. احنا هي القاعدة الشخصي يكون أحساب في المضمونات في الموهومات التكليف في المشكوكات التكليف لا تسني في الأحساب بهم، حتى إذا ظنيت على أنه هذا الشيء ليس بواجب مقتضى القاعدة شنو؟ أن أحتاط فمقتضى القاعدة يكون أحتاط في الكل يعني أجي عمل مستفيد إجمالا، لكن ارفعنا اليد عن الاحتياط لأجل العسر والحرج. بس هذا مو معنى رفع اليد عن الاحتياط انه يجوز لنا نترك الاحتياط في الكل، يعني حتى الاحتياط الجزء هم نتركه لا بيه. احتياط الكل بعسر وحرج، لكن الاحتياط الجزء هو ما بحرج. الضرورات تقدر بقدرها، تنقول في مجموعة الثلاثة احتياط ملعب ليش؟ في المضمونات في المضمونات في المشكوكات في ثلاثة ملازم احتياط ليش؟ كان عسر وحرج. لكن ليش نقول نرفع اليد عن الاحتياط في المضمونات في المشكوكات في الموهومات في الثلاثة نرفع اليد عن الاحتياط؟ يعني نرفع اليد عن الاحتياط الكلي وعن الاحتياط ماذا؟ جزء. ليش انت ارفع اليد عن الاحتياط فقط للمضمونات؟ في المضمونات تمشي على الظن، ظنيت بعد الوجوب أظن ليس بواجب، لكن في المشكوكات مثلا يكون أحتاط. ولا نرجع لنا إلى البراءة مع أن القوم رجعوا إلى البراءة ولم يقولوا بالاحتياط. ليش؟ مناسب يقولون بالاحتياط. عسر وحرج من يرجع إذا ردت أحتاط في المجموع؟ ففي المجموع ما نقول الاحتياط واجب، نرفع اليد عن الاحتياط الكلي لان عصر حرج. اما ليش نرفع على الاحتياط الجزئي؟ هذا طبعا ما بيعد حرج. فالمناسب يثبت حينئذ ماذا؟ انه الاحتياط ليس بلازم في المضمونات من شعبا بالنسبة عدم الوجود انشي على الضم اقول ليس بواجب، لكن في غير المضمونات مثل المشكوكات اذا شكت هذا الشيء واجب يا مواجب لازم هو الاحتياط اصل حرج بعد ما اكو. فرفع اليد عن الاحتياط الكلي لا يستلزم رفع اليد حتى عن الاحتياط الجزئي. اللهم الا اذا المشهور قالوا احد كلامه إلا إذا قالوا بأنه الشارع جعل الدليل والحجة ياهو هو الظن، يعني ما ظن أنه واجب فهو واجب، ما ظن أنه ليس واجب فهو ليس واجب، وغير الظن الدليل هو الظن غير الظن، يعني ما فعل دليل على التكليف نجر البراء إلا اللهم هتشي يثبت اتفاق إجماع إلا لو ثبت اتفاق أن الشارع جعل الظن دليل فيما ظني ظنك دليل إن شاء الله، في غير ظنك يعني دليل ماكو يجب حينئذ ماذا البراء إذا ثبت هذا الشيء أن الظن الشارع جعله دليل يدور التكليف معه ثبوتا ونفيا، إن ثبت الظن ثبت التكليف، إن لم يثبت الظن لم يثبت التكليف، إذا هتشي صحيح في غير الظن نرجع مع ذلك البراءة. أو يقول قولة ثانية أنه نحن لا نقول في موارد العلم بالتكليف والشك المكن بالاحتياط، أصالة الاحتياط ما أقول، أصالة الاحتياط نحن لا نقول بها في موارد الشك المكلف به، حتى إذا العلم التكليف معلوم والمكلف مشكوك لا نقول بالاحتياط إلا اللهم يقول بهذا القول الثاني. لكن الشيخ الأنصاري بظاهر كلامه أنه لم يقول لا بالقول الأولى ولا هم أقصى ما قالوا ماذا الاحتياط في الجميع أصل، شو نسوي ناخذ بالظن يضل وهم، بالوهم ترجح مرجوح يقول ناخذ بالظن، هل مقدار حشو أكثر من هذا المقدار؟ ما حشو، ما قالوا أن الشارع جعل الظن دليل يدور التكليف معه ثبوتا ونفيا، وما قالوا على أنه نحن لا نقول بأن الأصل هو الاحتياط، أقصى ما قالوا هذا، فإذا أقصى ما قالوا هذا مناسب حينئذ الاحتياط الكلي نرفع اليد عنه، أما الاحتياط الجزئي لا نرفع اليد عنه، فطبق العبارة. شلون؟ ها هو الشيخ يدعي هو تعمل هذا رأي الشيخ أن الحصر ما ينزل في الاحتياط فقط في المشكوكات، لأن المشكوكات قليلة رأيه شو طبعا لكن بس هذا نقاط صغروي صيبا، بل يقول قدس سره ومما ذكرنا هاي الله الكتب كله فيه، يعني من أن رفع اليد عن الاحتياط الكلي لا يستلزم رفع اليد حتى عن الاحتياط، حيث قلنا فعليت عن احتياط جزئي، تبين أن مقتضى القاعدة عند امتداد باب العلم التفصيل بالأحكام الشرعية، علم إجمالا قبل الأحكام الشرعية أكو أعلم إجمالا أكو أحكام، لكن تفصيلا ما أعلم به، فالذي منتد له باب العلم التفصيل بالأحكام، أما إجمالا أكو أدري أكو أحكام، فمقتضى القاعدة عند امتداد باب العلم التفصيل بالأحكام الشرعية وعدم وجود تحصيل العلم الإجمالي فيها بالاحتياط وما لازم أن أحتاط فيها، لكن الشيخ الأنصاري يحذر عن الاحتياط بالعلم الإجمالي لأن الذي يحتاط يعلم إجمالا امتثال حصل، لكن امتثال حصل ديما لما الإنسان يترك كل الإناءين يحتاط يعني يعلم إجمالا بأن امتثال حصل، لكن هل إنا بترك هل إنا أو بترك علمه هل إنا هذا إجمالا هذا التالي لما يحصل احتياط ويتم امتثال إجمالي يعلم إجمالا امتثال صار، لكن بترك هل إنا أو بترك ذات ما يحصل، يقول ومما ذكرنا تبين أن نقطة قارئ أن امتثال دار العلم التفصيل بالأحكام والمفروض هم ما يجب تحصيل الاحتياط، يعني ما يجب تحصيل امتثال الإجمالي العلم الإجمالي في هذا الاحتياط في هذه الأحكام بالاحتياط، ما لازم أن أحصل علم إجمالي بأن امتثلت، فبأن الإجمالي بمن يحصل بأن امتثلت بواسطة الاحتياط بالاحتياط عن مسبب الاحتياط، وهذا أفرض ما واجب لأن أصل حرج بمكان الحرج أو إجماع قائم على عدم وجوب الاحتياط. خب من أول بالله ومما ذكرنا تبين أن مقتضى القاعدة شنو، أن مقتضى القاعدة خبر أن ياهو، أن مقتضى القاعدة شنو الجواب، هذا أن يرجع فيما عدا البعض المرخص في ترك الاحتياط فيه، البعض المرخص في ترك الاحتياط شنو يا بعض هذا ما هذا الظن؟ ما الظن بعد مو لازم احتياط فيها. إذا ظنيت بعد التثبيت أمشي على ظني. أقول ما في تثبيت. احتياط مع المنازل. من يرجع فيما عدا البعض المرخص في ترك الاحتياط فيه. شنو البعض المرخص في ترك الاحتياط فيه؟ أعني موارد الظن. مطلقا أو في الجملة. مطلقا أو في الجملة عن شنو؟ أنت لو نقول كل ظن حجة. لو نقول خصوص الظن الأطمئنان. مو كل ظن. خصوص الظن فمقتضى القاعدة أن يرجع فيما عدا البعض المرخص في ترك الاحتياط فيه. يا بعض رخصنا في ترك الاحتياط فيه. يوم موارد الظن مطلقة أيضا من الظنون. يا خصوص المورد الذي ماذا؟ فما بي ظن أطمئناني. الذي ما بي ظن أطمئناني ذا ترخصنا في ترك الاحتياط فيه. خلاصة مقتضى القاعدة أن يرجع فيما عدا البعض المرخص في ترك الاحتياط فيه. نرجع لنا إلى الاحتياط نحتاط فيه. لا في البعض. يعني ياه ما بالشيء هذا المشروطات مثل قاعدة نرجع للاحتياط مع أنهم يقولون زيش مع أن بناء أهل الاستدلال بدليل الانسداد مع أن الذي استدل بدليل الانسداد قالوا بعد ما فرضنا مواجب الاحتياط في المظنونة في المشروطات نرجع للبراءة مع أن بناء أهل الاستدلال بدليل الانسداد بعد إبطال وجوب الاحتياط بعد إبطال الاحتياط وبعد ما ثبت وجوب العمل بالظن مطلق الظن يظن خصوصة الاطمئنان على الخلاف بينهم. خب بناءهم بعد ابطال الاحتياط ايش قاله ووجود العمل بالظن ايش قاله بناءهم علينا على الرجوع على الرجوع متعلق البناء طب الحبائر هنا اصعب من هذا على الرجوع في غير موارد الظن المعتبر الظن المعتبر شنو هو لو قلنا مطلق الظن لو خصوص الاطمئنان على الرجوع في غير موارد المعتبر إلى الأصول الموجودة في تلك الموارد مثل أصل ضرائب موجود دون احتياط ملازم نرجع للضرائب فشو قالوا؟ مع من مناسب لا ليس ذلك ونقول لهم بويا في المظنونات بالاحتياط ما يخالف لأن أصل عارف لكن في المشروطات يكون احتياط لأن أصل بعد ما أصل ليش نرفع اليد حتى عن الاحتياط الجزئي؟ نعم إذا قالوا إحدى قولتين ضمن القولتين نعم لو قام بعد إبطال وجود الاحتياطي بعد ما قلنا أن الاحتياط ليس بواجب العصوبة الحرج مثلا لو قام احد امرين استقام احد امرين هذا الاول الدليل العقلي او اجماع علينا على وجوب كون الظن مطلقا يعني كل ظن او في الجملة يعني خصوص الاطمئنان حجة وطريقا في الاحكام الشرعية يعني اثباتا ونفيا هذا المقصود يعني كل مورد قام بدليل الظن فيه صحيح اذن هذا الظن يكون مثبتا ماذا اذا ظننا بالتثليف يكون هذا مثبت ماذا للتثليف واي مورد الذي ما بيظن يعني معلوم ما تتثليف هالشي اذا ما تظن يعني ما تتثليف فيدور مدار الظن ماذا ثبوت التثليف ثبوت التثليف عدمه يدور مدار وجود الظن وعدمه هالشي اذا كان دليل على هذا او منع اصالة وجود الاحتياط عند شك المكلفين يلا اصلا احتياط مواجب في الشريعة اذا علمنا بالتثليف وجدنا بالمكلف به إذا قالوا بإحدى هاتين القولتين صح الرجوع صح ما جروا عليه شنو الذي جروا عليه من الرجوع في موارد عدم وجود هذا الطريق يعني في موارد عدم وجود الظن يرجعون إلى الأصول الجارية في مواردها هذا لا بأس إذا قالوا بإحدى هاتين القولتين لكنك خبير بأنه لم يقم ولم يقيم هم لم يقيموا على وجوب اتباع الظن المظنونات إلا هالمقدار ما قالوا أن الاحتياط ليس بواجب أصلا وما قالوا على أنه ماذا الاحتياط على شارع طريق بحيث يدور التثبيت ثبوتا ونفيا معه ما أقاموا إلا هذين الأمرين ظن المقدم فيه شوف إلا بطلان الاحتياط هو واحد مع اعتراف في نفس الوقت مع اعتراف اعتراف بأنه الأصل في المسألة شوف الأصل في المسألة الأصل في المسألة ليش الشيخ قال الأصل في المسألة يعني يقولهم يقولون بأصالة الاحتياط ما يقولون على أنه ماذا أنه ما عنه التقي وشيخ في المسألة لا يجب الاحتياط لا يسلمون أصالة الاحتياط مع اعتراف اعتراف بأنه أصل في المسألة خب لم يطيموا على وجوب اتباع المظنونات إلا بطلان الاحتياط وبعد شنو وبعد شنو تقول وعدم وجود وعدم جواز ترجيح هي عدم عطف على بطلان استفد جيدا يا مولانا لم يقيموا الا بطلان احتياط والا شنو عدم جواز ترجيح المرجوح يعني بعد ما الاحتياط باطل فدينا ناخذ الضبن يا بلوى، قالوا ترجع المرجوح موجود يكون ناخذ الضبن. ومن المعلوم هذا المقدار من بني المقدم فيه لا يفيد الا ماذا؟ جواز مخالفه الاحتياط. والمقدار يقول انا دينار ضمن لا في الاحتياط لا اجر على انه ماذا؟ اسرع حرس اخذ يدينا بالضبط. لكن مو معنى في غير موارد الظل تاخذ بالاحتياط هذا ما يستفى. ومن المعلوم ان هذا لا يفيد الا جواز مخالفة الاحتياط. شو اخالف الاحتياط؟ بموافقة الطرف الراجح في المضمون. الطرف الراجح شنو؟ اذا ظنيت بعدم الوجود اخذ بالطرف الراجح وهو عدم الوجود، ما دون الموهوم ما اخذ بطرف الموهوم وهو الوجود. اقتضى هناك هالمقدار يثبت. ومقتضى هذا انه اذا الاحتياط في المضمونات ملاذة يجب من احتياط في المضمونات، وفي غير المضمونات يجب من احتياط ملاذة صحيح وعليك بعد ما اقول ليش ينفع عليك عن الاحتياط الجزئي. السادس لو كان التنبيه الجديد نطع عنوانه اليوم والمطلب باسل ان شاء الله. يقول لو اقام لكن المفروض لم يقيم هم شيء. لا هم مش قالوا، قالوا اذان هتشي قالوا على انه الاحتياط الكلي منط لا عصر حرج. اذا شو نسوي؟ شنو يكون ياخذ المضمون؟ لان اذا ما ناخذ المضمون ناخذ المضمون، لكن ما ثبتوا ان الظن جعله الشارع دليل يدور التكليف معه نفيا واثباتا. شوفت ما ثبت ظن يعني تكليف، شوفت ما ثبت يعني تكليف ما اخذ. هذا لم يقيمه. شنو الدليل؟ حتى طيب شوف حتى ما ادري بعدين خلوا. السادس لو كان اذا نريد نناقش بعض الوقت في مثل السادس تنبيه السادس هذا نفع عنوانه. احنا قلنا العلم الاجمالي منجز، لكن الاطراف على قسمين، اطراف العلم الاجمالي هذا عنوان اليوم ناقش. مرة الاطراف دفعية يعني اثنينات موجودة مثل قواصين، اثنينات موجودة ذن يسموهن اطراف شنو؟ دفعية. ومرة الاطراف تصير تدريجية. انا اقول لك مثاليا، المثال الاول هذا امرأة تدري عادتها ثلاث ايام بالشهر، لكن هي صاحبة عادة عددية، اما الوقت ما تعرفه ناسيته، يوم ما عدوا من اول يوم ناسيته، هي تدري ثلاث ايام بالشهر عادتها. بس ثلاث ايام مش وقت، اول الشهر ثلاث ايام الاولية، ثلاث ايام الثانية، ثلاث ايام الثالثة، ثلاث ايام الرابعة، هي سمت ثلاث ايام اقوى بالشهر. ها مو عشرة لا، وإنما أكو كما قلنا عشرات، لأن الثلاث أيام تأخذ من يوم الأول هاي ثلاثة، من يوم الثاني هاي ثلاثة ثانية، الثلاثة ثانية، من يوم الثالث وهكذا، تصير أكثر من عشرة. تمام شغل الجد ولا تفكر تسجد بعدين تفكر بالبيت الجد. مقصود على أنه ماذا؟ ثلاث أيام تدري هي بالشهر عادة. نستجير بالله صار معها نزيف متعاقد يصير مع المرأة نزيف، صار معها نزيف فالدم يعني مستمر معها مدة شهر، وهي تدري عادة تجدد ثلاث أيام. لكن شلون تشخص يا ثلاث أيام؟ ثلاث أيام الأولية، ثلاث أيام الثانية، ثلاث أيام الثالثة، بس هاي الأطراف هنا شو راح تصير؟ حتما مدة ثلاث أيام من ذنين ما أدري الثلاثين أربعين وثلاثات، حتما وحدة من عندهم ماذا؟ هي حاية. لكن يا واحدة من ذني ذني الأطراف شي يسموهن تدريجية، ليس يعني شو التدريجية يعني ما تدخل في آن واحد، كل ثلاثة تجي وراء الثلاثة أولية، كل ثلاثة فتجتمع الله من هي الثلاثة أولى. هل العلم الإجمالي هنا يصير منجز؟ يعني الرجال بعد ما يقدر ماذا يقترب منها سيطور؟ إذا العلم الإجمالي منجز شلون الغلاصات يكون يتركن كلهن؟ الثلاثات هنا هم ما تكون يتركين كلهن مثلا، وهي خطيه يكون المسجد هم ما تدخل لمده شهر هتشي، ما تقرا ما ادري صور العزائم مده شهر وهكذا. مثال الثاني التاجر، التاجر يدري في معاملاته يصاب بالربا، ما يعرف هو فيه ما قارب رساله عمليه، حتما ربا خصوص ابو الذهب، هذا ابو الذهب فوق غالبا ما قد يصير، لذلك مكروه ما أدري شنو، لأن هذا الباب أنه يبتلي بيما بالذهب بالعزامان كذا يبتلي بالرضا قد زيادة ونقيصة الصير ذهب الذهب إذا أراد يبيع. فهو يدري في معاملاته في هذا اليوم أو في هذا الشهر جزما يصير رضا يصيبه، لكن ما يدري المعاملة مال الأولية يو الثانية يو الثالثة لو الرابعة لو الخامسة وهكذا. فهل من الواجب يجتنب عن كل بنيل معاملات يو لا؟ هاي أطراف يسمون ماذا؟ تدريجي. هذا علم إجمالي في من في التدريجي يعبرون عنه في الأطراف التدريجي. ذات علم إجمالي في الأطراف دفعية. أقرب عنوان الثابت لو كان المشتبهان مما يوجد تدريجا يوجد تدريجا، كما إذا كان زوجة الرجل مضطربة في حيضها بهذا المعنى مضطربة في حيضها بأن تنسى وقتها لكن حاضر عدم اتشي أعطيك المثال إن حاضر عدم لا من عادتها لكن ناسه ثلاث أيام أول شهر ثلاث أيام ثانية ثالثة فتعلم إجمالا أنها حائض في الشهر ثلاثة أيام مثلا واتهمكم التمت وفرض أنه أصابها النزيف قالوا يقول يا أخوش شلون يصح تشتلع عتيقي إذا نزيف ما أكو ياها بعد تعيش وقت ما أجدت ثلاثية هي الثلاثة صيحة. هذا بعد واضح مولانا بلي. فهل يجب على الزوج الاشتراب عنها في تمام الشهر وهي خطية؟ يجب على الزوج أيضا إمساك عن تقول مزيو قراءة العزاء عن تمام الشهر؟ لا. مثال الثاني وكما إذا علم التاجر إجمالا بإبتلائه في يومه أو شهره بمعاملة ربوية فهل يجب عليه الإمساك عما لا يعرف حكمه من المعاملات الذي يحتمل أنها ربا وما يعرف حكمه يكون يشتب عنها كلها هذه في هذا اليوم أو في هذا الشهر أم لا؟ التحقيق يأتي غد بحوله وقوته عز وجل.